يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب أثر الاختلاف في القواعد الأصولية لاختلاف الفقهاء للشيخ الدكتور مصطفى سعيد الخن رحمه الله تعالى. وما زلنا في الحديث عن السبب السادس من أسباب اختلاف الفقهاء، وهو تعارض الأدلة، وهو تعارض الأدلة. وكما وضحنا في الدرس الماضي، المقصود بتعارض الأدلة يعني ليس أنها متعارضة في نفس الأمر، لأن الأدلة يعني هي آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فما صح من الأحاديث الشريفة و يعني لا يمكن أن يكون بينه تعارض في نفس الأمر، يعني لأنه وحي من عند الله سبحانه وتعالى، القرآن والسنة. فإذا المقصود بالتعارض هو تعارض الأدلة في ذهن المجتهد، يعني وفي فهم المجتهد، أنه قد يشكل عليه، يعني يجد نصين ظاهرهما أنهما يعني بينهما تعارض ولا يمكن التوفيق بينهما، فيحصل اختلاف الفقهاء هنا، إما بكيفية الجمع والتوفيق بين هذه الأدلة، هذا الفقيه يجمع بينها بطريقة وهذا يجمع بينها بطريقة أخرى، وإما أن يذهب بعض الفقهاء إلى النسخ، يقول هذا الدليل ينسخ هذا الدليل، أو يذهب بعضهم إلى الترجيح ويرجح هذا على هذا بمرجحات يراها وهكذا. فذكرنا يعني مسألتين كتطبيق يعني على هذا الأصل، ذكرنا مسألتين في الدرس الماضي، اللي هما مسألة نكاح المحرم بحج أو عمرة، ومسألة أقل ما يصح مهرا في النكاح. ذكر المؤلف أمثلة أخرى، ممكن نلخص إن شاء الله يعني لضيق الوقت، يعني ممكن لا نقرأ يعني كل العبارة، ولكن نلخص منها إن شاء الله، والكتاب إيه معكم. فوقفنا عند المسألة الثالثة، وهي اعتبار المماثلة في آلة القتل عند القصاص. اعتبار المماثلة في آلة القتل عند القصاص. قال مذهب الشافعي ومالك وهو إحدى الروايتين عن أحمد، اعتبار المماثلة في طريقة القتل، فإن اختار الولي العدول إلى السيف فله ذلك. يعني لو حصل إيه؟ أن شخصا قتل آخر، يعني حرقا، أو قتله بتغريقه في الماء، أو قتله نعم برد رأسه بين حجرين ونحو ذلك، فمن حق الولي أن يطالب بالقصاص من القاتل بنفس طريقة القتل. إذا كان القاتل يعني قد مثلا حرق ابنه حيا حتى مات، ممكن يطلب يعني قد يطلب ولي القتيل مثلا أبوه يطلب القصاص من القاتل بنفس الطريقة، أنه يحرق مثل ما حرق ابنه، أو أنه أغرقه في الماء فيطلب إغراقه في الماء بنفس الطريقة. يعني ويجوز للولي العدول إلى السيف، يعني اختيار القتل بالسيف هذا يعني اختيار موجود في كل الحالات. فجعل هؤلاء الأئمة الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد، قالوا الولي يخير بين أن يقتص بنفس الطريقة التي قتل بها قريبه، وبين أن يختار قتل الجاني بالسيف. يعني طبعا هناك قيود، يعني قالوا إلا إذا قتله بكيفية محرمة، يعني لا مثل قتله بسحر أو قتله بسقيه خمرا أو نحو ذلك، يعني فهنا يعدل إلى السيف. لكن إذا كانت الكيفية يمكن تطبيقها، فحينئذ يكون هذا خيار. نعم، أما هو هنا سيأتي إن شاء الله النقاش، يعني حجة هو طبعا هنا على سبيل القصاص، يعني وليس يعني طبعا كل هذا، يعني إذا كان على سبيل العدوان فهو محرم، لكن هم أجازوه على سبيل القصاص. يعني قال حجة هؤلاء ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن جارية وجد رأسها مردودا بين حجرين، فقيل من فعل هذا بك؟ فلان فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها. وجدت جارية زمن النبي عليه الصلاة والسلام رأسها مردود بين حجرين، يعني جاب حجرين كبيرين ودك رأسها بين الحجرين، فوجد وبها رمق، يعني لم تمت بعد، لكنها عاجزة عن الايه، عن التكلم يعني، بس فقط ايه ممكن تشير برأسها، تفهم وتشير برأسها. فقيل لها من فعل هذا بك؟ فلان مثلا، لا تتحرك فلان، او تشير مثلا لا او كده، فلان تشير لا. فلما ذات لها فلان اشارت نعم نعم هو هذا، ثم ماتت. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لما ذكروا لها رجلا يهوديا معينا، يعني ذكروا لها أسماء المتهمين، فلما ذكروا هذا الرجل اليهودي أقرت، يعني قالت هو الذي قتله. فأخذ اليهودي فاعترف، فأخذوا اليهودي حققوا معه واعترف بذنبه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بين حجرين، وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يقتص منه بنفس الكيفية، أن يرد رأسه بين حجرين. قال وذهب أبو حنيفة رضي الله عنه إلى أنه لا قود إلا بالسيف. القود هو القصاص، فأبو حنيفة قال لا قصاص إلا بالسيف فقط، بغض النظر عن طريقة القتل. وحجته في ذلك ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف. طبعا هنا من جهة حجية الحديث، الحديث الذي احتج به مالك والشافعي وأحمد، حديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة. أما حديث لا قود إلا بالسيف فكما في الحاشية، يعني طرقه كلها ضعيفة، طرقه كلها ضعيفة. قال ورجح الفريق الأول حديثه بعمومات وردت في القرآن الكريم، إضافة إلى الحديثين يعني الصريحين في المسألة، هناك عمومات كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا يؤيد حجة الجمهور، وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله وجزاء سيئة سيئة مثلها، هذه العمومات تؤيد الفريق الأول. الفريق الثاني دعم حجته اللي هو الحنفية، ورواية عن أحمد أيضا قسم من الحنابلة مع الحنفية، دعموا حجتهم بما يعني بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بإحسان القتلة والنهي عن المثلة، برضو عندهم عمومات، قالوا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فمن إحسان القتلة أنه لا يقتلوا قتلة فيها يعني تعذيب له، ونهى عن المثلة، والمثلة اللي هي يعني تشويه القتيل، يعني تشويه القتيل، يعني ان واحد مثلا بعد ما يقتل قتيلا حتى الاعداء من الكفار ليس لنا يعني ان نقطع انفه او نشوه خلقته بعد القتل او نحرقه بعد القتل او كده. قال عن شداد بن اوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا الذبحه وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيروا باسم الله وفي سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، يعني طفلا صغيرا. طيب هنا يعني طبعا هناك نقاش بين الفريقين، يعني الفريق الأول يجيب عن حجة الحنفية، يقول يعني هذه النصوص الأمر بإحسان القتلة والنهي عن المثلة وكذا، يعني هذه يعني عامة يستثنى منها حالة القصاص، فيقول يعني هذا ابتداء، يعني يقولون نحن لا نفعل هذا ابتداء، لن نقتل إلا بأحسن وسيلة ولا نمثل بالقتيل وكذا، يعني يقولون هذا هو الأصل والأساس الذي يعمل به، لكن يستثنى منه حالة القصاص إذا هم فعلوا ذلك بقتلانا فلنا أن نقتص منهم بذلك. فيعني فهذا النقاش بين الفريقين. فإذا تلاحظون الأدلة يعني متعارضة في المسألة، وكل فريق يعني وفق بينها بطريقة. مسألة أخرى، رجوع الوالد في هبته لولده. رجوع الوالد في هبته لولده، إذا الوالد أعطى ولده عطية، هل يجوز له أن يرجع فيها؟ يعني أب أعطى ابنه مثلا $1,000 هدية، والولد أخذ الهدية وانتهى الأمر، هل يصح يجي بعد أسبوع ولا شهر يقول أنا أعطيتك $1,000 هدية الشهر الماضي، رجع لي $1,000 مرة أخرى ويستردها منه ويأخذه؟ ذهب الجمهور المالكية والشافعية وغيرهم أن الوالد إذا وهب ولده شيئا فإن له الرجوع في هبته، وهو رواية عن أحمد. المالكية والشافعية ورواية عن أحمد قالوا يجوز الأب له أن يرجع في هبته، وحجتهم في ذلك حديث ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. الحديث هنا استثنى الوالد، قال إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يرجع في العطية تشبيها منفرا مستقذرا حتى يعني ينفر الناس عن هذا الصنيع، فشبه الذي يعطي عطية ثم يرجع فيها بالكلب يقيء أكرمكم الله، وبعد ما يقيء يرجع يأكل القيء الذي استقاءه، يعني هذا القذر بعد ما خرج منه ويرجع يأكل قيئه مرة أخرى. فهذا الذي يعني يعطي عطية ثم يرجع يسترد العطية كأنه استقاء وأكل قيئه مرة أخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من هذا الوالد فيما يعطي ولده له أن يرجع. وذهبت الحنفية إلى أنه ليس للوالد الرجوع في هبته أو في الهبة. الحنفية قالوا لا، الوالد مثل غير الوالد، أي واحد يعطي عطية لا يجوز له أن يرجع فيها حتى الوالد. وحجتهم في ذلك العموم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه. طيب هذا الحديث في الصحيحين، والحديث الأول الرواية الأولى التي قبلها كانت قال عند الترمذي وابن أصحاب السنن الأربعة، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أصحاب السنن الأربعة رووا رووا هذا القيد اللي هو إلا الوالد فيما يعطي ولده أو فيما ينحل ولده، لكن هناك رواية في الصحيحين مطلقة يعني ليس فيها هذا القيد. فعندنا رواية عامة يعني العائد في هبته كالعائد في قيئه من غير تقييد من غير استثناء، ورواية هذه في الصحيحين، ورواية في السنن نفس الحديث ولكن زاد عليه إلا الوالد فيما يعطي ولده. طبعا الحنفية يرون يعني التعارض بين العام والخاص، يعني هذا سيأتينا كأنه تعارض بين نصين، يعني ويعتبرون التخصيص يعتبرونه يعني نوعا من النسخ، يعتبرون المخصص كأنه ناسخ للإيه الأول، يعني كأنه عارضه ولا يمكن الجمع بينهما ونلجأ إلى النسخ، فكأن التخصيص هو نوع من النسخ يعني كما فيعني الحنفية جعلوا حديثين متعارضين ورأوا حديث اللي هو يعني عام أنه أصح من الخاص. لذلك الحنفية مثلا كما سيأتينا عندهم لا يخصصون عمومات القرآن بالأحاديث، يقولون يعني ان عموم القرآن هذا دليل قطعي، ودلالة السنة ظنية، اذا كانت احاديث احاد يعني ليس حديثا متواترا، ومعظم السنة ليست متواترة، المتواتر منها شيء قليل، فيرون ان التخصيص هذا يعتبر نسخا، والسنة لا تنسخ القرآن، فعندما يأتي حديث آية عامة وحديث يخصص هذه الآية ويستثني منها اشياء، سيأتينا يعني تطبيقات كثيرة، ستجد الحنفية يقول لك يعني عموم القرآن هذا دلالته يعني على العموم قطعية، وهذه الأحاديث حديث أحد دلالتها يعني ظنية، والنسخ هذا يعتبر نوعا من التخصيص يعتبر نوعا من النسخ، والسنة لا تنسخ القرآن وكذا، فتجدهم يتمسكون بالعموم يعني. فهنا يعني وجدوا الحديث العام أقوى وأصح فأخذوا به ولم يخصصوه بالحديث الخاص. طيب الجمهور أيدوا حجتهم بما روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا، قال فأرجعه. الجمهور من حجتهم هذا الحديث، النعمان بن بشير أبوه اللي هو البشير رضي الله عنه أعطى ابنه النعمان يعني غلاما مملوكا يعني، ولم يعطي إيه بقية أولاده. والحديث يعني له تتم أن كان كأن البشير كان له زوجتان يعني، وأعطى النعمان ولم يعطي، فأم النعمان ولم يعطي أولاده الآخرين، فأم النعمان قالت إيه أشهد على هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان يعني تثبت العطية ولا يستطيع يرجع يكون النبي صلى الله عليه وسلم شاهد عليه. فذهب يشهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذه العطية، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله قال ألك ولد غير لك أولاد غير النعمان؟ قال نعم. قال كل أولادك أعطيتهم، كل ولد أعطيته غلاما مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. قال أشهد على جور. وهنا في الرواية التي معنا قال فأرجعه، يعني أمره إيه أن يسترجع الغلام بعد ما أعطاه عطية للنعمان، قال استرد الغلام مرة أخرى طالما أنك لم تعطي بقية إخوة. فهذا دليل على أن الأب له أن يسترد العطية. وبالأحاديث الدالة على أن الولد وما ملك لأبيه فليس رجوعه في الحقيقة رجوعا، برضو من حجة الجمهور، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فقالوا إذن الأب عندما أعطى ابنه ثم رجع أخذ ما أعطاه فكأنه أخذ من مال نفسه، يعني لا يعتبر هذا أنه أخذ مال غيره. ومنها حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. أطيب ما أكل الإنسان من كسبه يعني من عمل يده، وإن ما يعني ما ينفق الأولاد على والديهم هذا يعني لا يعتبر عطية ولا منه منهم على الوالدين، هو يعتبر من كسب الوالدين يعني. قال فهذا من حجة الجمهور. قال وأيد الحنفية ما اتجهوا إليه بحديث الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها. الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها، فيثب يعني يكافأ عليها ويعطى إيه عليها. فقال الحديث هذا يفيد أن الواهب يعني إذا وهب هبة وأثيب يعني أخذ إيه يعني الموهوب له كافأه بشيء مقابل الهبة، أن هذا معناه أنه يحرم عليه أن إيه أن يسترد هذه الهبة. قالوا وصلة الرحم عوض معنى، قالوا أن الابن يعني الولد هو يبر إيه أباه، يبر أباه، فالأب أعطى الولد هدية والأب بر إيه بأبيه، وبر الأب هو يعني من صلة الرحم، فيعتبر كأنه إيه يعني أثابه مثوبة معنوية يعني، وإن لم يثبه يعني. الأب أعطى ابنه مالا والابن لم يعطي الأب مالا، ولكن أعطاه يعني أدبا واحتراما وطاعة لأمره هو، فيعتبر إيه قد أثابه من هذه الهدية، فبالتالي ليس له أن يرجع فيه. قال لأن التواصل سبب التناصر والتعاون في الدنيا، ولأنه يعني الأب لو كان يحتاج إلى مساعدة ونصرة وكذا أولاده سينصروه ويساعدوه وكذا، فيعتبر إيه يأخذ، هو يأخذ مقابل هذه الهدية، فليس له أن يرجع فيه. وسبب الثواب في الدار الآخرة فكان أقوى من المال. وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها. واضح؟ فهذه حجة الفريقين. نفس الشيء، الهدية والهبة والعطية كلها. هو طبعا في أحكام للهبة اللي هي قبل القبض، يعني إذا الواحد يعني أنت نويت أن تعطي هدية للشخص مثلا لكنه لم يقبضها فيتظل في ملك الواهب يعني حتى يقبضها الموهوب له، فهذا يعني لا يعتبر يعني رجوعا، يعني هناك صورة اللي هي يعني لا تعتبر رجوعا، يعني إذا أنت مثلا جهزت شيء حتى تهديه للصديق وكذا وضعته في مكانه، أو بعثته مثلا مع وسيط ليوصله، وبعدين حصل أي ظرف، المهم الطرف الآخر لم يجده ولم تصل إليه الهدية ولم يقبضها، فتعتبر هي ما زالت في ملك الواهب، يعني لا يعتبر أنه أهدى ورجع طالما لم يقبضها الموهوب له. أما إذا قبضها انتقلت الملك. طيب، نقض الوضوء بمس الذكر، يعني مس الإنسان لفرجه وكذا، هل هذا ينقض الوضوء أو لا؟ طيب، هناك أدلة متعارضة، أدلة متعارضة في هذه القضية. ذهبت الشافعية والحنابلة وإسحاق ابن راهويه ومالك في المشهور عنه، الإمام إسحاق كان له مذهب يعني مستقل وله أتباعه، كان إماما مجتهدا، ومالك في المشهور عنه، يعني فهؤلاء الأئمة ذهبوا إلى أن مس الذكر ناقض للوضوء، وحجتهم حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر، يعني ليس من وراء حائل، وإنما يعني مس جلده من غير حائل، فقد وجب عليه الوضوء. وممن قال بالوضوء من مس الذكر من الصحابة عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحكم أيضا يشمل المرأة، يعني ورد أيضا في بعض روايات الحديث: أيما رجل مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ، فهو نفس الحكم. فالجمهور يعني قالوا إنه من نواقض الوضوء، واستدلوا بهذه الأحاديث من جهة حجية الأحاديث. يعني عندنا الحديث اللي هو نعم في حديث اللي هو رقم 5، هذا في مسند أحمد، نعم، فالحديث يعني في السنن والمسانيد. ثم قال: وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن من مس ذكره لا ينتقض وضوء. إمام أبو حنيفة قال مس الذكر لا ينقض الوضوء، واحتجوا لما ذهبوا إليه بحديث طلق بن علي. طلق بن علي الحنفي هو من بني حنيفة يعني رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة فقال: هل هو إلا بضعة منك؟ بضعة يعني قطعة منك، أو يعني البضعة تأتي بمعنى قطعة اللحم أو القطعة من الشيء، فقال: إن هو إلا بضعة منك. وممن كان يقول بعدم الانتقاض من الصحابة علي وعمار وابن مسعود رضي الله عنه. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي مسست أنفي أو ذكري. يقول يعني هذا يعني لا ينقض الوضوء، قال هو مثل مس الأنف يعني لا ينقض الوضوء في شيء. طيب، هذا ولكل من الفريقين المتنازعين طرق يقوي بها حجته ويوهن بها حجة خصمه، وما مبعث الخلاف إلا تعارض الأدلة واختلافها. فتلاحظون يعني بالنسبة للجمهور لجأوا إلى النسخ، يعني الجمهور وجد الحديث متعارضة، يعني عندنا حديث تأمر بالوضوء من مس الذكر، وحديث يعني تقول إنه ما هو إلا بضعة منك، ويعني وفيها يعني أنه لا ينقض. فبالنسبة للجمهور وجدوا الأحاديث متعارضة، فقالوا الأحاديث التي فيها أنه ينقض الوضوء هي الناسخة. طيب كيف يعني جعلوها الناسخة؟ يعني ما الذي، طبعا الحنفية يناقشونهم يقولون: ما الذي يمنع أن الناسخ والمنسوخ والمنسوخ والناسخ؟ يعني ليس عندكم نص في إثبات التاريخ يعني. فلكن الجمهور قالوا الحديث اللي هو طلق بن علي هو مبق على الأصل، والأحاديث الأخرى ناقلة عن الأصل، فهذه يعني من ضمن القواعد التي يعني يستدلون بها على أي الدليلين هو القديم وأيها الجديد. فقالوا الأصل هو عدم انتقاد الوضوء بشيء، الأصل براءة الذمة وعدم انتقاد الوضوء بشيء، ثم تأتي الأدلة تدريجيا يعني فيها يعني ذكر أشياء تنقض الوضوء. فالنواقض هي أشياء يعني أتت متأخرة في طبيعتها. فقالوا حديث طلق يعني هو يعني يبقي على الأصل ويوافق إيه يعني استصحاب الحال وبراءة الذمة، فهذا يعني يرجح كونه قديما يعني. والأحاديث التي تأمر بالوضوء من مس الذكر يعني تكون إيه ناقلة عن الأصل، يعني حديث يبقي على الأصل وحديث تنقل عن الأصل. فقال الراجح أن الأحاديث يعني الجمهور قالوا يظهر أن الأحاديث التي تنقل عن الأصل أنها تكون هي المتأخرة وهي الناسخ. بالنسبة للحنفية قالوا يعني والله ما عندنا تاريخ يبين أيها الناسخ وأيها المنسوخ، والأولى من إيه من موضوع النسخ هو الجمع والتوفيق، بأن نقول حديث الأمر يعني لا يصلي حتى يتوضأ يعني أنه يكره له، يعني نجعل النهي نهي كراه ونحو ذلك. وحديث يعني وجب عليه الوضوء يقولون يعني في روايات أخرى فليتوضأ وكذا، فيقول لفظ وجب يعني هو في النصوص الشرعية ليس بمعنى الوجوب الاصطلاحي، ويمكن أن يكون تصرفا من الراوي، من النصوص الأخرى فيها يعني الأمر بالوضوء وكذا، فقالوا الأمر هذا يكون أمر ندب واستحباب، والنهي عن الصلاة وغير الوضوء نهي كراهة، ويبقى يعني حديث طلق دليلا على أنه ليس من نواقض الوضوء. هو هذا مروي عن الإمام مالك، في رواية عن الإمام مالك يعني فيها التفصيل بين إن كان بشهوة أو بدون شهوة وكذا، مثل ما ورد في موضوع المرأة أيضا مس المرأة. نعم، ثم هناك تفاصيل في المس يعني قال لابد يكون بباطن الكف ويكون مباشرة يعني بدون حائل يعني. طيب، التيمم هل هو بضربة أو ضربتين؟ قال مذهب الإمام أحمد أن التيمم يجزئ بضربة واحدة للوجه واليدين، ونقل ابن المنذر هذا القول عن جمهور العلماء وهو قول عامة أهل الحديث، وعنون له البخاري، وحجتهم في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها يعني أزال ما عليها من التراب حتى لا يبقى إلا الشيء اليسير اللي هو الباقي بعد النفض يعني. ثم مسح بها ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بها وجهه، يعني بنفس الضربة الواحدة جزء منه مسح به الكفين والباقي مسح به الوجه. وما روي عن عمار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في التيمم ضربة للوجه واليدين ضربة واحدة. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. وذهب الحنفية والشافعية والمالكية إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وحجتهم في ذلك حديث ابن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. ولعل مرجح هؤلاء أن التيمم خلف عن الوضوء، يعني قالوا أيضا التيمم هو عوض عن الوضوء، والوضوء يعني فيه غسلة يعني غرفة ماء مستقلة للوجه وغرفة ماء مستقلة لليدين، فالتيمم عوض عنه فيكون أيضا واحدة للوجه واحدة لليدين. طيب، بالنسبة يعني درجة قوة الأحاديث، حديث عمار في الصحيحين، حديث عمار في الصحيحين، وأما الحديث الذي فيه يعني ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، فكما عندكم في الحاشية يعني في نصب الراية للزيلعي وهو يعني حنفي، ولكن قال فيها أحاديث صحاحا وأحاديث لا تخلو من مقال، الحديث اللي فيها ضربتان يعني حديث ضربة واحدة أقوى وأصح من جهة السنة. من العلماء من وفق يعني قال هو من باب اختلاف التنوع، يعني انه هو يمكن ان يتيمم بضربه ويمكن ان يتيمم بضربتين، كله جائز. بس استقر الامر بضربه والله اذا كنت حنبلي يبقى ضربه واحده، اذا شافعي حنفي مالكي ضربتين. كله يجزي إن شاء الله. نعم. واحدة للوجه وواحدة لليدين. وكمان أيضا مش بس ضرب يعني، أيضا اليدين هل هو إلى المرفقين ولا الكفين بس؟ يعني الحديث اللي فيها ضربة واحدة فيها للوجه والكفين فقط، أما الحديث اللي فيها ضربتان واحدة للوجه واحدة لليدين إلى المرفقين، وإلى المرفقين أيضا فيها تشبيه بالوضوء أيضا مثل الوضوء، هذا عند الجمهور يعني. طيب استدامة الطيب في بدن المحرم، من الأمثلة أيضا استدامة الطيب في بدن المحرم. ذهب الجمهور إلى جواز استدامة الطيب بعد الإحرام إذا تطيب به قبل أن يحرم، يعني الإنسان إذا أراد أن يحرم الحج أو العمرة فالجمهور قالوا من المستحب أنه يطيب البدن وليس الثياب، وإنما يطيب إيه بدنه بالطيب ثم يلبس إيه ملابس الإحرام ويحرم، ولا يضره ما بقي من الطيب في رأسه وشعره وبدنه، لا يضره، مع أن الطيب هو من محظورات الإحرام، فيحظر على المحرم أن يتطيب بعد إحرامه، لكن استدامة الطيب الذي يعني بدأ قبل الإحرام فهذا مسموح إيه به. يعني قالوا مثلا إيه هذا مثل موضوع النكاح، يعني المحرم ليس له أن يعقد عقد الزواج بعد الإحرام، لكن عقد الزواج اللي عقده قبل الإحرام لا يبطل، يعني يستمر معه صحيحا أثناء الإحرام. فاستدامة الشيء لها أحكام غير أحكام ابتداء الشيء، دايما هناك في الشريعة أحكام الاستدامة غير أحكام الابتداء، يعني إذا واحد بدأ شيء ثم يعني فأحكام أنه يستمر في الشيء الذي بدأ فيه غير أحكام أنه يسأل من يسأل عن إيه أنه يبتدئ هذا الشيء الآن، هذا له حكم هذا. فالجمهور قالوا يجوز استدامة الطيب، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم تطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك، وفي رواية كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، كان يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، فكان عليه الصلاة والسلام يتطيب بالدهن وبالطيب، وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق شعره كما في حديث عائشة كنت أفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يافوخه إلى ما بين عينيه، فكان يفرق شعره من الوسط يعني عن اليمين وعن اليسار، وكان شعره عليه الصلاة والسلام يعني أحيانا يضرب منكبيه ثم يقصه حتى يصل إلى الأذنين، يعني يطول إلى المنكبين ويقصه إلى الأذنين ويصل وهكذا يعني، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفرق شعره من الوسط، فالمفرق اللي هو مكان يعني اللي هو ما بين جانبي الشعر مكان فرق الشعر، فكان الطيب له وبيص يعني لمعان يلمع يعني يبرق ويلمع يعني من أثر الطيب يلمع من في مفرق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد أيام من إيه من إحرامه يعني. قال وذهب مالك إلى المنع من ذلك، الإمام مالك هو الذي منع من الطيب للمحرم، منع يعني من استدامة الطيب للمحرم، طبعا التطيب للمحرم هو ممنوع عند الجميع إجماع، ولكن الكلام على استدامة الطيب للمحرم أنه يعني يتطيب في بدنه قبل الإحرام ويستمر به، فالإمام مالك يقول إذا تطيب قبل الإحرام لابد أنه يغسل هذا الطيب إذا أراد أن يحرم حتى لا يبقى شيء من أثر الطيب بعد الإحرام، وهو مذهب ابن عمر، وهذا مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وحجتهم حديث يعلى بن أمية أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم في جبة بعدما تضمخ بطيب، قال فنظر إلي ساعة فجاءه الوحي ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفة، وكان الوحي إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إيه أثر ذلك، يعني كأنه يغشى عليه ويثقل بدنه عليه الصلاة والسلام ويتفصد جبينه عرقا ثم يسرى عنه عليه الصلاة والسلام. فهنا وهذا الحديث من الأحاديث الدالة على أن السنة وحي من عند الله، لأنه يعني جاءه الوحي والجواب هو سنة يعني، وهذا تكرر في عدة أحاديث، كان يسأل عن أشياء ويأتيه الوحي ويكون الجواب سنة يعني. فهنا سئل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجب حتى جاءه الوحي، ثم قال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ قال فالتمس الرجل فجيء به، فقال أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في العمرة كل ما تصنع في حجك. طيب طبعا هنا يعني بالنسبة للجمهور خلافا لمالك يقولون يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يغسل الجبة، يعني لأن به فأمره أن هو يعني ينزع الجبة التي فيها الطيب يعني. قال ويرجح الجمهور حديثهم بأنه كان في حجة الوداع 10، وحديث يعلى كان بالجعرانة 8 بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر. دليل آخر يعني أو وجه آخر أن الجمهور قالوا حديث يعلى الذي فيه النهي عن استدامة الطيب كان في عمرة الجعرانة، وهذه العمرة كانت 8، وحديث تطيب النبي عليه الصلاة والسلام وبقاء وبيص الطيب في مفرق رأسه هذا في حجة الوداع، فإذا الإذن في استدامة الطيب متأخر. ويرجح الفريق الثاني حديثهم بأن الإجماع قد انعقد على أن كل ما يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم مثل لبس الثياب وقتل الصيد لا يجوز له استصحابه وهو محرم، فوجب أن يكون الطيب كذلك. بس هذا أيضا مخروم بموضوع النكاح، يعني هم قالوا إن يعني المالكية يقولون كما أن المحرم يحرم عليه لبس المخيط من الثياب، طيب لو أحرم عليه ثياب يعني مخيطة أو مفصلة على قدر البدن عليه أن ينزعها؟ يحرم عليه قتل الصيد، يعني فإذا كان يقتل صيدا وأحرم منع من الاستمرار في ذلك وهكذا، فأي شيء من المحظورات يعني قبل إذا كان يفعله قبل الإحرام وأحرم عليه أن يمسك عنه وألا يستمر فيه وهكذا. لكن الفريق الأول يستشهد بموضوع عقد النكاح يعني. حكم استقبال القبلة واستدبارها عند البول والغائط. قال بلغت الأقوال في هذه المسألة 8 أقوال، يعني إن الخلاصة يعني إيه لا يعني نجد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، فعندنا أحاديث يعني تنهى عن استقبال القبلة واستدبارها. وعندنا حديث ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قضى حاجته في بيته، يعني ابن عمر وقع بصره يعني عن غير قصد كان صعد سطح بيت حفصة أخته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته يعني مستقبل الشام مستدبر الكعبة، لأن المدينة في الوسط يعني بين الشام ومكة، فإذا كان إنسان وجهه للشام في اتجاه الشمال بيكون ظهره في اتجاه مكة، فإذا كان مستدبر القبلة، لكنه كان في بيت يعني هنا. فعندنا يعني هنا المذاهب، مذهب مالك والشافعي قالوا لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها ببول ولا غائط في الصحراء بغير ساتر، وأما في البنيان فجائز. قالوا أحاديث النهي هي في الصحراء إذا لم يكن بينه وبين القبلة حاجز أو ساتر، أما إذا كان الإنسان يقضي حاجته في بنيان أو بينه وبين يعني أمامه جدار أو شيء يستره فحينئذ يجوز الاستقبال والاستدبار. وجمعوا بهذا بين حديث ابن عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة وبين حديث أبي أيوب. وذهب قوم إلى التحريم مطلقا، وهو المشهور عن أبي حنيفة وأحمد، وحجتهم في ذلك حديث أبي أيوب الذي فيه النهي مطلق. وذهب قوم إلى جواز الاستدبار في الأبنية والصحراء وتحريم الاستقبال فيهما. يعني هناك قوم إيه قالوا حديث ابن عمر رأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستدبر الإيه الكعبة في البنيان، فقالوا إذا نخصص من حديث النهي نخصص منها صورة استدبار الكعبة في البنيان وليس الاستقبال والاستدبار. وهذا مروي عن أبي حنيفة وأحمد. وذهب قوم إلى جواز الاستقبال والاستدبار مطلقا، منهم عروة بن الزبير وربيعة وداود الظاهري، واستدلوا بحديث عن عائشة رضي الله عنها، يعني فيه إيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حولوا مقعدتي قبل القبلة وأذن يعني في ذلك. وبحديث جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها، فقالوا إذن إيه حديث النهي منسوخة. فهذه يعني هذه المسألة. بقيت مسألتان حتى لأن نعم نكملهم بسرعة. طيب باختصار إن شاء الله، الاختلاف في مقدار نصاب السرقة. الجمهور قالوا يعني ما هو الحد الأدنى الذي يعني إذا سرقه قطعت يده، وإذا سرق أقل منه لا تقطع يده. فالجمهور قالوا نصاب السرقة 3 دراهم أو ربع دينار. 3 دراهم أو ربع دينار. 3 دراهم، الدرهم 9، الدرهم 3 جرام فضة، يعني 3 دراهم تعمل إيه 9 جرامات فضة، كل جرام حوالي نصف دولار، يعني تقريبا 4 دولار ونصف، صح 9 نصف 9، نعم 4 دولار ونصف تقريبا. يعني اللي يسرق شيء قيمته 4 دولارات ونصف يقام عليه حد السرقة وتقطع يده. إذا سرق شيء أقل من هذا، لو سرق حاجة ثمنها دولار أو دولارين أو 3، لا تقطع يده. فالجمهور قالوا الحد هو نصاب حد السرقة هو ربع دينار أو 3 دراهم. حجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. رجل سرق مجن من آلات الحرب، يعني شيء يعني قطعة حديد مثل الإناء كذا، يعني يتوقع به الضربة أو كذا. فكان هذا المجن يعني زي يمسك من الداخل ويتوقع به الضربات يعني فيه. فقطع في مجن ثمنه 3 دراهم. وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. وعند مسلم لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار. قال الشافعي ربع دينار موافق لرواية 3 دراهم، وذلك أن الصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 درهما بدينار. وممن ذهب إلى هذا من الصحابة الخلفاء الأربعة الراشدون. إذن هذا حجة إيه مالك والشافعي وأحمد. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن النصاب في السرقة 10 دراهم، مش 13، يعني نستطيع نقول 10 × 3 جرام 30 جراما، يعني حوالي 15 دولارا، يعني يسرق 15 دولارا فصاعدا تقطع يده، أقل من ذلك لا تقطع عند أبي حنيفة. واحتجوا لذلك بالحديث الذي رواه أيمن بن أم أيمن عن أمه أم أيمن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق إلا في حجفة وقومت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا أو 10 دراهم. لأن قالوا الدينار كان أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يعني 10 وبعدين صار 12 يعني. وبما روي عن الحجاج بن أرطاطة عن عمرو بن شعيب مرفوعا لا يقطع السارق في أقل من 10 دراهم. وكذلك عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هذه الأحاديث يعني لم تصل إلى مرتبة الصحيح، يعني أحاديث ربع دينار أقوى وأصح، والأحاديث التي فيها يعني 10 دراهم فيها ضعف، لكن قووها ودعموها بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل في مجن قيمته دينار أو 10 دراهم. قالوا نفس المجن الذي قطع فيه السارق إيه قد اختلف تقويمه، ناس قوموه، أحيانا البضاعة يعني لو تسأل أحد يعني مثلا هذا الشيء كم يسوى، واحد يقول لك يسوى 3 دراهم، واحد يقول لي يسوى 10. فقال إذن إيه، تعددت الروايات في قيمة المجن الذي قطع فيه، فلا نجزم أنها 3. وحجة الحنفية أيضا قالوا الحدود تدرأ بالشبهات، عندنا إيه تدرأ الحدود بالشبهات، وهذا هو الأصل. فقالوا طالما يعني هناك يعني أدلة ولو فيها يعني شيء من الضعف وكذا، يمكن بها إسقاط الحد عن السارق في أقل من 10 دراهم، فنأخذ إيه بها لدرء الحد، ولا نقطع يعني إلا بيقين، ولا يقين إلا في 10 وكذا. وطبعا ذكر إيه هذه المذاهب اللي داخل الأربعة، يعني من خارج المذاهب الأربعة هناك مذهب داود الظاهري والخوارج، قالوا تقطع اليد بدون حد، ليس حد للسارق أي شيء، حتى واحتجوا بعموم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قالوا لم يجعل له حدا. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، فقالوا البيضة والحبل هي أقل من 3 دراهم. لكن يعني الجمهور أجابوا عن هذا، قالوا يعني إن الحديث خرج مخرج الأمثال، يعني المقصود يسرق شيئا يسيرا، ولأنه يعني لا يبعد أن تكون يعني بيضة أو حبل يعني قد يصل الحد الأدنى إلى آخر. آخر مسألة اللي هي موضوع نجاسة المني، نجاسة المني، هل المني نجس أو طاهر؟ الشافعية والحنابلة قالوا طاهر، والشافعية والحنابلة، والحنفية والمالكية قالوا المني نجس. يعني الحنفية والمالكية قالوا المني نجس، والشافعية والحنابلة قالوا طاهر. طيب حجة الشافعية والحنابلة حديث عائشة قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، قالوا لو كان نجسا لكان لا يجزئ بالفرك، يعني المني إذا يبس يعني صار جافا يابسا، فكانت تفركه تحكه ويصلي فيه النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن تغسله يعني. فقالوا لو كان نجسا لما طهر إلا بغسله بالماء. وحديث في مسند أحمد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلط المني من ثوبه بعرق الإزخر ثم يصلي فيه، ويحطه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه. وعن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المني يصيب الثوب، فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تمسحه بخرقة أو إزخرة. فهذه كلها إيه تدل على أنه ليس بنجس. وقالوا هذه الأحاديث يعني هي للتنظيف، لا للإيه، ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب للتنظيف. طيب كذلك أيضا من حجتهم يعني قالوا إنه أصل خلقة الإنسان، والله تعالى قال ولقد كرمنا بني آدم، وإنه مما ينافي التكريم أن يكون مبدأ خلق الإنسان من مادة نجسة، فقالوا هذا دليل على أنه إيه طاهر. الحنفية والمالكية قالوا نجس، واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. الجمهور يقولون يعني لا هذا لا يعارض، يعني لا مانع أنها تغسله أحيانا على سبيل الاستحباب للتنظيف وليس لأجل النجاسة. وجاء عن عمار أنه قال تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي فأقبلت أغسلها، فقال يا عمار ما نخامتك ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما يغسل الثوب من 5، من البول والغائط والمني والدم والقيء. والحديث يعني ضعيف جدا من جهة السند، ومن جهة المعنى أيضا يعني قال يمكن أن يحمل يعني يغسل بمعنى التنظيف والاستحباب وكذا. وحديث أيضا عند الحنفية حديث اغسليه إن كان رطبا وافركيه إن كان يبسا. والجمهور أيضا يقولون إيه يعني إنه ضعيف السند، ولو صح فيحمل على الاستحباب لأجل التنظيف. الفريق الآخر اللي هو الشافعية هو الحنابلة. فإذا هذه يعني نماذج لمسائل وقع فيها الاختلاف بسبب تعارض الأدلة. بقي السبب السابع وهو عدم وجود نص في المسألة، إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك عليكم. الحمد لله، بس بقي ساعة على المغرب إن شاء الله تكفي إن شاء الله الجو، الاختبار سهل إن شاء الله. الله يوفقنا بالتوفيق والنجاح إن شاء الله، ربنا يسعدكم.